ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله لبيان مسألة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بأصحابه الجمعة وغيرها من الصلوات التي تتطلب أن يقف على المنبر، وكان يدعو للمسلمين، لكنه ما كان يرفع يديه أثناء دعائه، ولعل موجب ذلك أنه كان في خطبته يستقبل الناس ويستدبر القبلة ويدعو ويؤمن الناس، ولم يكن يرفع يديه لغير القبلة، ولذا ما كان يرفع يديه في الدعاء. أما في صلاة الاستسقاء فقد جاء في حديث عبد الله بن زيد الأنصاري المازني أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن خطب الناس ولما أراد أن يدعو استقبل القبلة ودعا، وألح في الدعاء ورفع يديه ارتفاعا غير عادي حتى رؤيا بياض إبطيه وهو رافع يديه يدعو. وهذا فيه إلحاح في الدعاء، وفيه مبالغة في الدعاء ورفع اليدين، استجابة لهذا الدعاء. لذلك كان رفع اليدين والإلحاح من سيما صلاة الاستسقاء ومن أوصافها، وهذا ما أكده أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في الأحاديث التي أوردها الإمام مسلم. وأول حديث ساقه في هذا هو حديث أبي بكر بن أبي شيبة، وقد عرفنا من أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد ابن إبراهيم ابن عثمان المكنى بأبي شيبة، قال عنه إنه ثقة حافظ مصنف شهير من الطبقة العاشرة، مات سنة 26، مات سنة 35 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. يروي عن شيخه يحيى بن أبي بكير، ويحيى بن أبي بكير اسم أبي بكير نصر الكرماني، قال كوفي الأصل، نزل بغداد من الطبقة التاسعة. قال مات سنة 920، وروى له الجميع، وهو من الثقات. يقول يحيى بن أبي بكير عن شعبة، يعني يروي حديثه عن شعبة، وشعبة كما مرت بنا ترجمته وشعبة بن الحجاج ابن الورد العتكي أبو بسطام البصري ثم أبو بسطام الواسطي ثم البصري، يعني عاش في مدينة واسط ثم انتقل إلى مدينة البصرة. قال عنه إنه ثقة حافظ متقن. كان الإمام الثوري يقول هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش عن الرجال وذب عن السنة، وكان عابدا من الطبقة السادسة. مات سنة 50 و100، وروى له الجميع. هذا هو شعبة بن الحجاج الذي يروي عنه إسماعيل الذي يروي عنه يحيى بن أبي بكير. قال عن ثابت، وثابت هو البناني ابن أسلم أبو محمد البصري، قال ثقة عابد من الطبقة الرابعة. مات سنة 110 و100، وروى له الجميع. يقول ثابت عن أنس، ومعلوم أن ثابت من أكثر الناس رواية عن أنس، بل إن أهل العلم يثبتون له صحيفة يرويها عن أنس. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء، يعني في صلاة الاستسقاء، حتى يرى بياض إبطيه يعني من شدة رفعه اليدين. فهذا الحديث فيه إثبات رفع اليدين في الدعاء في الاستسقاء، واتخذه أهل العلم سنة. كلما دعا الإمام إن في صلاة خاصة أو أثناء صلاة الجمعة في خطبته، إذا دعا وسأل الله سبحانه وتعالى الاستسقاء وأن يسقي المسلمين، يبالغ الناس في رفع أيديهم في الدعاء في ذلك الوقت. ومن كان مثل النبي صلى الله عليه وسلم ممن يلبس الإزار والرداء، فإنه إذا رفع يديه يظهر بياض إبطيه من بين الرداء. نعم، يقول هل يمسح وجهه؟ مسح الوجه بعد الدعاء هذه مسألة ليست مرتبطة بالاستسقاء، وإنما هي مسألة عامة. هل يشرع لمن دعا وفرغ من دعائي أم يمسح وجهه وأطرافه بيديه أو لا يشرع له ذلك؟ مسألة اتفق أهل العلم على بعض أجزائها واختلفوا في بعض. هم متفقون على أن من أراد أن يتحصن بالليل أو بالنهار وقرأ آية الكرسي والمعوذات ودعا ونفث فإنه يمسح وجهه وأطرافه وما يمتد إليه تمتد إليه يداه. كما أن جمهور أهل العلم على أن من وقف يصلي ودعا بدعاء القنوت ورفع يديه أثناء الدعاء فإنه إذا فرغ من دعائه لا يمسح لأنه في صلاة، وما عهد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. واختلفوا فيما إذا دعا في غير الصلاة هل يمسح أو لا، محل خلاف بين أهل العلم، والذي يبدو والله أعلم أنه لو مسح وجهه وأطرافه في هذا سعة لأنه في غير الصلاة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا أثناء التحصن، وكما فعلت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها إبان مرض النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الموت، فإنها كانت تقرأ وتنفث في يدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم تمسح بها وجهه عليه الصلاة والسلام. فهذا يعني مجمل هذه المسألة، وهي مسألة مستقلة في أمر أو مستقلة عن أمر الاستسقاء. قال ثم ساق الحديث من طريق أخرى يؤكد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح يديه، أن النبي كان يرفع يديه في الدعاء. قال وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني، فرجع الحديث إلى ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال استسقى النبي صلى الله عليه وسلم فأشار بظهر كفيه إلى السماء. شيخ الإمام مسلم في هذا الحديث هو عبد بن حميد، وعبد بن حميد ممن مرت بنا ترجمته، وهو عبد بن حميد ابن نصر الكشي أبو محمد، قيل اسمه عبد الحميد، قال ثقة حافظ من الطبقة العاشرة الحادية عشرة، مات سنة 49 و200، وروى له البخاري تعليقا ومسلم والترمذي. عبد بن حميد يروي حديثه هذا. قال حدثنا الحسن بن موسى. والحسن بن موسى هو الأشيب أبو علي البغدادي قاضي الموصل وغيرها يعني من المدن. قال ثقة من الطبقة التاسعة، مات سنة 920، وروى له الجميع. قال حدثنا حماد بن سلمة، وحماد بن سلمة هو ابن دينار البصري، كنيته أبو سلمة، قال ثقة عابد أثبت الناس في ثابت البناني، وتغير حفظه بأخرى. قال من كبار الطبقة الثامنة، مات سنة 67، وروى له الإمام البخاري تعليقا، والإمام مسلم أخرج له، وكذا أصحاب الكتب الأربعة. هذا هو حماد ابن سلمة يروي الحديث عن ثابت، وهذه الرواية متابعة لرواية الرواية السابقة، وهي رواية شعبة. عن ثابت، ودلت على ما دلت عليه رواية شعبة من أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه، لكن فيها زيادة أنه يعني من رفعه يديه أشار بظاهر كفيه إلى السماء، وهذا أيضا تعبير عن المبالغة في رفع اليدين، لأن الأصل أن يرفع الإنسان يديه والكفين إلى السماء، لكن من شدة المبالغة في الرفع أصبح ظاهر الكفين هو المتجه إلى السماء، أو أصبح ظاهر الكفين. وبعض أهل العلم استنبط يعني استنباطات أوسع من هذا، وقال إن الداعي إذا أراد أن يدعو بدفع الضر يجعل ظاهر كفيه إلى السماء وباطنهما إلى الأرض، وإذا أراد استجلاب الخير رفع باطن الكفين إلى السماء وظاهرهما إلى الأرض. وهذا لعله فقه استنبط من ذكر التغاير في صفة اليدين أثناء الدعاء، والله أعلم. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله حديثا آخر هو أيضا من المتابعات في هذا الموضوع، قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء أو من دعائه إلا في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطه، غير أن عبد الأعلى قال يرى بياض إبطه أو بياض إبطه، يعني اختلاف في هذه الجزئية من الإخبار. الحديث رواه محمد بن المثنى وهو من مشاهير شيوخ الإمام مسلم، وقد مرت بنا ترجمته كثيرا، وهو محمد بن المثنى ابن عبيد العنزي أبو موسى المعروف بالزمن، قال عنه إنه ثقة ثبت، كان هو ومحمد بن بشار بن دار كفر سيرهان، ومات في سنة واحدة سنة 52 و200، وروى له نعم على كل حال هذه ترجمته، يعني محمد ابن المثنى. وروى له الجميع نعم. وأما عبد الأعلى يروي عن اللي هو محمد ابن المثنى، يروي عن محمد ابن إبراهيم ابن أبي عدي أو محمد ابن أبي عدي، وهو محمد ابن إبراهيم ابن أبي عدي، وقد ينسب إلى جدي أبو عمرو البصري، قال عنه إنه ثقة من الطبقة التاسعة، مات سنة 94 و100، وروى له الجميع. قال في روايته هنا إنه يروي عن محمد بن إبراهيم بن أبي عدي وعبد الأعلى، هكذا جاء في هذه الرواية. وأما عبد الأعلى فقد ذكر له ترجمة أنه عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري السلمي أبو محمد، قال وكان يغضب إذا قيل له أبو همام، ثقة من الطبقة الثامنة، مات سنة 87 و100، وروى له الجميع. قال عن سعيد، والمراد به سعيد بن أبي عروبة، وهو سعيد بن مهران اليشكري مولاهم أبو النضر البصري، قال ثقة حافظ له تصانيف لكنه كثير التدليس، واختلط وكان من أوثث من أثبت الناس في قتادة، يعني ابن دعامة السدوسي من الطبقة السادسة، مات سنة 56 و100، وروى له الجميع. هذا هو سعيد بن أبي عروبة يروي الحديث هنا عن قتادة، وقتادة هو ابن دعامة ابن قتادة السدوسي أبو الخطاب البصري، قال ثقة ثبت. يقال إنه ولد أكمة وهو رأس الطبقة الرابعة، مات سنة 14 و100، وروى له الجميع. يروي قتادة هذا الحديث عن أنس فيكون في هذا متابعا لثابت البناني رحمه الله تعالى أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه. هكذا جاءت الرواية. وشك عبد الأعلى فقال مرة بياض إبطه وقال مرة بياض إبطيه. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه يعني بنحو حديث محمد بن المثنى عن شيخه ابن أبي عدي. وفي هذه الرواية يروي عن شيخ يحيى بن سعيد القطان وهو يحيى بن سعيد بن فروخ التميمي أبو سعيد القطان البصري قال ثقة ثبت حافظ متقن إمام قدوة من كبار الطبقة التاسعة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد والحمد لله رب العالمين.